أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال المعتاد، السؤال المعتاد، أسأل سؤالا للإخوة الحجاج والمجيب له نسختي هذه هدية. من أراد أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة بعد أن اعتمر أو بعد أن أدى أيضا سعي الحج وقال أريد أن أتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، هل لي ذلك أو ليس لي ذلك؟ ما انتهى السؤال إلى الآن، السؤال ما انتهى، بقي له بقية. اجلس يا أخي اجلس، لا تصور، استفيد من الدرس أحسن لك من التصوير. وقال لك الله جل وعلا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وأنا أريد أن أتطوع بهذا السعي لله سبحانه وتعالى، فماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تفضل أعد مرة ثانية. لما قال ومن تطوع، أي نعم، وليس سعيا بين الصفا والمروة، إذن هذه نسختك، جزاك الله خيرا. تفضل يا إخوان. في تنبيه وأنا ذكرت للأخ وما استجاب لي جزاه الله خيرا، الأسئلة مكتوبة، أنا من عادتي لا أجيب إلا على السؤال المكتوب، وأرجو من الجميع أن إن كان عنده سؤال يكتبه في ورقة ويرسله إلى الأخ القارئ يقرأ سؤاله، والسبب في ذلك أن السؤال المكتوب يقرأ فيسمعه الجميع ويجاب أيضا عليه فيسمعه الجميع، أما إذا كان بيننا الذين في الوراء لا يسمعون السؤال، فهذا رجاء أؤكد عليه وأؤكد عليك شخصيا أن تكون الأسئلة مكتوبة. تفضل. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل، هل بعد شرب ماء زمزم نعود إلى الحجر الأسود أم لا؟ نعم، هذا مر معنا، مر معنا في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالعودة للحجر الأسود بعد ذلك لاستلامه هو من الأمور المستحبة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هل يجوز لنا الخروج من منى ليالي التشريق لطواف النافلة؟ أعد. يقول هل يجوز لنا الخروج من منى ليالي التشريق لطواف النافلة؟ أيام التشريق الأصل أن تبقى فيها في منى وأن تقضيها في منى، أيام التشريق وليالي التشريق. إن كنت تريد أن تخرج من أجل طواف الإفاضة والسعي بعده لك ذلك، أما من أجل طواف النافلة فليس لك ذلك، لأن الأصل أن تبقى في أيام التشريق الثلاثة وليالي التشريق الثلاثة في منى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من أراد الهدي بالتمتع ولا يريد الأضحية هل له أن يحلق شعره في هذه العشر؟ نعم، إذا كان لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يضحي، فالحكم الذي هو عدم الأخذ من الشعر والأظافر شيئا إنما هو مختص بمن أراد أن يضحي، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أيضا في مسلم فليمسك عن شعره وبشره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره، فإحدى الروايات فيها الأمر فليمسك، والرواية الأخرى فيها النهي، والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وهذا حكم يتعلق بمن أراد أن يضحي، أما من يضحى عنه مثلا من الأهل والأولاد لا يشملهم الحكم، وكذلك من كان متمتعا ويريد أن يذبح هديا للتمتع فأيضا لا يشمله الحكم، وإنما هو يشمل من أراد أن يضحي. والأضحية سنة مؤكدة وفي قول جمهور أهل العلم، وهي واجبة في قول بعضهم في حق المستطيع يذبحها عنه وعن أهل بيته، حتى لو كان يريد أن يحج، حتى لو كان يريد أن يحج متمتعا أو قارنا وهو قادر، يوصي أهله في البيت بشراء الأضحية وذبحها يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة عنه وعنهم. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري كما في الترمذي قال: كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. فمن أراد أن يحج وعنده قدرة مالية يكلف أهله أو أولاده بشراء الأضحية يوم العيد وذبحها فيأكلون منها، ويكون هذا فيه توسعة على أهله وأولاده في ذلك اليوم المبارك، وأيضا إعطاء للمساكين والفقراء، فهي سنة مؤكدة وتفعل في البلد، تفعل في البلد. يعني من أراد أن يضحي لا يذبح أضحيته في مكة، في مكة الهدي، في مكة الهدي، أما الأضحية شيء يكون في البلد عنه وعن أهل بيته. نعم. صلى الله عليكم. يسأل يقول: هل يجوز صيام يوم السبت؟ جاء النهي عن صيام يوم السبت، ولكن كما قال أهل العلم المقصود بالنهي هو تخصيصه بالصيام، تخصيصه بالصيام، لكن إذا صامه تبعا كأن يصوم مثلا في صيامه للست، هنا لا يعتبر قصد السبت بالصيام، أو مثلا من عادته يصوم البيض في وسط الشهر فوافق ذلك يوم السبت يصوم ولا حرج. إذا وافق مثلا السبت يوم عاشوراء، هو لم يصم السبت وإنما صام يوم عاشوراء، إذا وافق السبت يوم عرفة يصوم يوم عرفة ولا يكون قصد السبت بالصيام. فالحديث محمول على قصد السبت بالصيام، أن يقصد بالصيام. أما إذا وافق صياما للمرء فلا حرج عليه، مثلا هذه الأيام المباركة أيام العشر الأول من ذي الحجة، من 1 إلى 8 أو إلى 9 لغير الحاج، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ويدخل في ذلك الصيام، يدخل في ذلك الصيام، فهو من العمل الصالح. فإذا أراد أن يصوم الإنسان هذه الأيام المباركة إدراكا لفضلها وتقربا إلى الله في هذه الأيام التي أحب أيام العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يصوم من جملة الأعمال التي يقوم بها في هذا العشر يصوم، وبما في ذلك يوم السبت يصومه ولا يكون بذلك قد قصده. ولهذا لما جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ماذا قال؟ ماذا قال عندما نهى عن صيام إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ قال: ولكن يصوم يوما قبله ويوما بعده، واليوم البعده ما هو؟ يوم السبت. في هذه الحالة لا يكون قصده بالصيام، ولكن ضمه إلى يوم الجمعة حتى لا يفرد الجمعة بالصيام. فمثل ذلك أيضا عندما يصوم الست وفيها السبت، أو البيض وفيها السبت، أو الأول من ذي الحجة وفيها يوم السبت، هذا كله لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة، هل يجب عليه أن يحرم من جديد إذا غربت عليه الشمس؟ لا يجب، هذا قول لبعض أهل العلم، لكنه لا يجب عليه، وهو تحلل، وقد جاء في ذلك حديث بنى عليه من قال بذلك، ولكن عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به، عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به، فلا يلزمه أن يعود لإحرامه إذا غربت عليه الشمس من يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يجمع الحاج بين كونه مسافرا والسنة في السفر ألا يصلي النوافل، وبين فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام. إذا كانت إقامته في المدينة أكثر من 4 أيام فحكمه فيها حكم المقيم، فحكمه فيها حكم المقيم، يصلي الرواتب وأيضا يتنفل النوافل المطلقة، وأيضا يستكثر من الجلوس في هذا المسجد المبارك كسبا لفضل الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه بألف، وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، وإذا كان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ما فيه من الفضل والثواب. وأيضا قصد هذا المسجد لتعليم العلم وتعليمه ورد فيه ثواب خاص جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيحرص على ذلك وعلى الاستكثار من هذه الأعمال الصالحة. والمسافر الأصل فيه أنه يترك السنن الرواتب، يترك السنن الرواتب كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يقولون إن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وفضيلة الصلاة في المسجد الحرام وأنها 100,000 أن لا مانع لو تنفل إدراكا لهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، قال بذلك بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بقوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هذا ورد في هذه الآية الكريمة، وأيضا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث المراد به الجماع ومقدماته، المراد بالرفث الجماع ومقدماته، ومن إطلاق الرفث على الجماع ومقدماته ما جاء في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المراد بالرفث الجماع. فقوله جل وعلا فلا رفث المراد بذلك الجماع، وأيضا مقدمات الجماع من لمس أو نظر أو من لمس أو تقبيل أو نحو ذلك. والفسوق المراد به الخروج عن طاعة الله بمعصيته، ولهذا يدخل تحت قوله ولا فسوق المعاصي كلها، كلها تدخل تحت قوله تبارك وتعالى ولا فسوق، يدخل تحت ذلك المعاصي كلها. وقال أهل العلم أيضا يدخل تحت ذلك الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها، الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في أثناء الحج. يعني مثلا شخص مثلا والعياذ بالله يتعاطى مثلا الخمر أو شيء من المحرمات الأخرى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فلو أن إنسانا مثلا يتعاطى الخمر والعياذ بالله وجاء وفي أثناء الحج لم يفعل شيئا من ذلك، ولكنه في قرارة نفسه مصر على البقاء على هذا العمل إذا عاد إلى بلده، هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعله في أثناء الحج، هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعل، إصراره وحده يعد فسوقا. وذكر الخمر لذكر المثال فقط، قل مثله في كل معصية. يعني مثلا شخص والعياذ بالله اعتاد الكذب أو الخيانة أو الغش أو غير ذلك ولم يفعل ذلك في أثناء الحج، لكنه في قرارة نفسه مصر على هذه الأعمال، وأنه إذا عاد كما يقال عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فمثل هذا يعد عمله ماذا؟ يعد فسوقا، هذا يعد فسوقا. ولهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن من أمارات قبول الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، من أمارات القبول أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، فإذا كانت مثلا قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت قبل الحج حسنة فإنها تكون أحسن. لكن لو أن إنسانا حج البيت ثم رجع ورجع لمعاصيه وذنوبه، هل هذا الرجوع للذنوب والمعاصي دليل على القبول وعلامة على القبول؟ الحسنة تنادي أختها. لو كانت طاعة الحج صحيحة مسددة موفقة مبرورة لظهر أثرها عليه صلاحا واستقامة بعد الحج. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: كيف يكون حال المرأة عند الحيض وهي في ميناء عند رمي جمرة العقبة؟ المرأة عند الحيض أو النفاس تفعل كل ما يفعله الحاج، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فتؤدي أعمال المناسك كلها مثل غيرها من الحجاج، وغير أنها لا تطوف بالبيت، غير أنها لا تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. ثم بعد انتهاء المناسك إذا طهرت تغتسل وتؤدي الطواف، طواف الحج، تؤدي طواف الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت اعتمرت في أشهر الحج أي في شوال، وأريد الحج في هذه السنة، فما أفضل المناسك بالنسبة إلي؟ أفضل المناسك بالنسبة إليك ولغيرك هو التمتع، وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر كل من لم يسق الهدي ممن أهل قارنا أو أهل مفردا أن يتحلل بعمرة، ولا يختار لأصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا يأمرهم إلا بالأفضل. فأفضل هذه الأنساك الثلاثة هي التمتع. وإن كنت بعد العمرة التي في شوال عدت إلى بلدك وموطن رحلك وسكنك، فانقطعت تكون بذلك عمرة التمتع، فإذا أردت أن تكون متمتعا فلتأتي بعمرة جديدة تتحلل منها، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج. نعم. أحسن الله إليكم. من كان محرما هل يجوز له حمل حقيبة الظهر؟ نعم، من كان محرما له أن يحمل حقيبة الظهر ولا حرج عليه في ذلك، ولو كانت الحقيبة أيضا فيها خياطة أو مصنوعة بالخياطة لا حرج عليه في ذلك، وأيضا لا حرج عليه أن يلبس الحزام الذي أيضا فيه حافظة للنقود ولو كان فيها خياطة، ولا حرج عليه أن يلبس الحذاء الذي في القدم ولو كان فيه خياطة، ولا حرج عليه أن يلبس ساعة اليد من الجلد ولو كان فيها خياطة، كل هذا لا حرج فيه. والمقصود بقول الفقهاء بنهي المحرم عن لبس المخيط، وهذه اللفظة لبس المخيط لم تأتي في حديث، وإنما جاءت في ألفاظ الفقهاء رحمهم الله. المقصود الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط، أي لا يلبس من المخيط ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه، كله مثل القميص أو بعضه مثل الفنيلة والسراويل، هذا المراد بالمخيط. والفقهاء أرادوا بهذه اللفظة أن يختصروا ما جاء في الحديث، أرادوا أن يختصروا ما جاء في الحديث، لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويل، فأرادوا أن يختصروها بهذه الكلمة المخيط. ولما اختصرت بهذا الاختصار أشكلت على كثير من الناس، وبدأت توجد عندهم أسئلة كثيرة جدا: الحذاء إذا كان فيه خيط هل ألبسه أو لا، والساعة كذا، والحزام، وإلى آخره. فهذه الحزام أو الحذاء أو غيره، لما تسمع الحديث لا يلبس المحرم، عندما سئل ماذا يلبس المحرم وقال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا القمص، عندما تسمع ذلك هل تدخل هذه الأشياء فيه؟ أبدا ما تدخل، ولا يشملها النهي. والأصل أن يلبس ما شاء إلا ما جاء النهي عنه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فالأحذية والحزام والساعة وأيضا حافظة النقود أو غيرها إذا كانت فيها خياطة استعمالها ولبسها لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حج متمتعا وفي أثناء طواف العمرة انتقض وضوءه ثم توضأ فأكمل الطواف ولم يعد لأنه لا يعلم أنه لا بد له أن يعيد، وأكمل بقية المناسك. هذه المسألة أشرت قريبا إلى أنها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يعتبر الطواف مثل الصلاة، والمصلي إذا صلى الظهر مثلا صلى ركعتين ثم انتقض وضوءه يقطع صلاته ويعيد صلاته من أولها. فبعض أهل العلم يرى أن الطواف مثل الوضوء مثل الصلاة، إذا انتقض عليه في أثناء فإنه يتوضأ ويعيد الطواف من أوله. والقول الآخر لأهل العلم أنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويكمل مثل ما فعل هذا السائل، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء يكون بعد شرب زمزم أم قبله أم معه؟ وهل هناك صيغة دعاء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء يكون عند الشرب، يكون عند الشرب. ووجدت أيضا في بعض كتب ابن تيمية قال ثم يدعو، يعني بعد أن يشرب قال ثم يدعو. فالدعاء يكون عند الشرب، يشرب من هذا الماء وهو لما شرب له، ويدعو الله سبحانه وتعالى اللهم بارك لي في هذا الماء، اللهم اجعله شفاء لي مما أجد، اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أصلح قلبي بالإيمان وزكي فؤادي، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك وقت مخصوص في الوقوف على الصفا والمروة؟ وقت يقصد السائل أي زمن مدة معينة يقفها؟ ليس هناك وقت مخصوص، وإنما هو موطن من مواطن الدعاء، ويقف ما يتيسر له الوقوف مستقبلا القبلة مكبرا ومهللا وداعيا، ويكرر ذلك ثلاثا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك وقت محدد للفصل بين السعي والطواف؟ ليس هناك وقت محدد، لكن إذا الأصل أنه يأتي بالسعي بعد الطواف، وكما تقدم معنا إذا كان قد أعياه التعب وأصابه النصب والجهد واحتاج إلى راحة وأخر السعي حتى يرتاح ولو طالت المدة شيئا ما، لا حرج عليه في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: حاج مفرد بعد نهاية الحج يريد أن يعتمر أكثر من مرة أي 3 مرات، فكيف يكون حلقه إذا كان قد حلق عند نهاية الحج؟ ينقل عن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول: رأيت رجلا في المسعى وقد حلق نصف رأسه، حلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر، فقلت له: ما هذا؟ قال: إنني أتيت بعمرة وحلقت النصف وأبقيت النصف الآخر للعمرة الأخرى، وأبقيت النصف الآخر للعمرة الأخرى. وهذه من جهالات العوام مساكين، هذه من جهالات العوام. معنى ذلك أنه إن أراد أن يعتمر 4 عمر يقسم رأسه 4 أرباع، وانظر المنظر الجميل. هذا كله من جهالات العوام، هذا كله من جهالات العوام، ما لا أصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعمرة المتكررة بعد الحج هذه ليس لها أصل واضح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يستدل على ذلك يستدل بقصة عائشة، وعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي لعذر، وصحبها أخوها عبد الرحمن مرافقا ولم يعتمر، والصحابة رضي الله عنهم جلسوا ينتظرونها، ولا قال واحد منهم: إذن فرصة لنا نأخذ عمرة، ما دمنا جالسين فرصة نأخذ عمرة، ما قام أحد منهم، وإنما ذهبت هي وحدها واعتمرت، وعبد الرحمن رافقها المسافة كلها ولم يعتمر. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم سباقون إلى كل خير، وهم السباقون لكل خير رضي الله عنهم أرضاهم، فما نقل عنهم ذلك، ما نقل عنهم ذلك. فهذه العمر المتكررة بعد الحج من التنعيم وإلى الكعبة ومن التنعيم وإلى الكعبة، هذا ليس له أصل واضح في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج مفردا من غير أن يضحي فهل يتطيب ويقلم أظفاره ويأخذ من شعره قبل أن يدخل في النسك؟ نعم له ذلك، لأنه ما دام أنه لا يريد أن يضحي فلا يشمل الحكم، والحكم الوارد في الحديث خاص بمن أراد أن يضحي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا الحكم إنما هو خاص بمن أراد أن يضحي. فهذا الذي يقول يريد أن يحج مفردا، هل له أن يقلم من أظفاره ويأخذ من شعره؟ الجواب له ذلك، لأنه لا يريد أن يضحي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بي حروق في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: بي حروق في رأسي. بماذا؟ حروق. نعم. في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟ هذا يرجع إلى ما تعلمه من نفسك، هل وجود هذه الحروق من رأسك هل تمنع من الحلق؟ وإذا كانت تمنع من الحلق هل تمنع من التقصير؟ ومن المعلوم أن التقصير إذا أخذ في مثل هذه الحالة برفق وبمكينة وتكون جيدة ما أظنه يكون له تأثير، فهذا أمر تعلمه أنت من نفسك. فإذا كنت تستطيع أن تحلق أو تقصر ولا يكون في ذلك ضرر عليك فيكون تحللك بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر بعض الأفاضل أن هناك ذكر مخصوص بين العلمين الأخضرين، فما صحة ذلك؟ لا أعرف شيئا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لكم أن توضحوا ما هو الدعاء بالثلاث للحالق؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. فهذا من الأدلة على أن الحلق أفضل، وكذلك تقديم الله له في القرآن. قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، بدأ بالحلق، فالحلق أفضل من التقصير. ونسأل الله عز وجل، ونحن هذه اللحظة في آخر ساعة من يوم الجمعة، أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر،